ظاهر الحديث انه يعول يا شيخ حتى المتسولين. كيف؟ كيف؟ انك تنفق لمن ابتغى المال ولمن لم يبتغ. لا احنا قيدناه عده مرات في كلامنا هذا. قلنا في حقه لان بعض المتسولين يظهر عليه الكذب. يظهر عليه الكذب. فهنا قد يكون من الخير ان لا تعطيه لانك تشجعه. تشجعه على تسوله المحرم. وهنا فرق ايضا بين السؤال العام من المتسولين وبين السؤال الخاص. فاذا سالك سؤالا خاصا بعينك فهنا اذا اعطيته فانت على حق. فاعطه وانصح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا، ولان هذا من المروءه اذا سالك شخصيا ان تعطيه ولا ترده ما دمت تقدر. لكن مع ذلك انصح، انصح اذا رايت ان حاله خلاف ما يظهر